الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله يا مشايخ. حياكم الله. حياكم الله في هذه الحلقة 19. أتأمل في أوائل الجزء 19 في سورة الفرقان في قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من أشد الأعمال أو من أشد الحسرات على النفس أن تأتي وقد عملت أعمالا كبارا تظن أنها لصالحها وأنها سوف تجازى عليها الجزاء الحسن، فإذا جاءت كما ذكر في الحديث أنها يأتون بأعمال كالجبال لكنها فاقدة للإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. وفي هذه الآية التصريح واضح بهذه الحقيقة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فالله سبحانه وتعالى يثبت لهم أن لهم أنهم قد عملوا أعمالا، وأنهم خيرة. نعم، أعمال خيرة، وأنهم قد رجوا من وراء هذه الأعمال الأجر والثواب، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يكافئهم عليها. نعم. فيرونها كأمثال الجبال. لا إله إلا الله. فيأمر الله سبحانه وتعالى فتدك هذه الجبال وتجعل كأنها هباء منثور. ليس لها أي قيمة وليس لها أي ميزان. وتأملوا في قوله سبحانه وتعالى: فجعلناها، قال: فجعلناه هباء منثورا. شف حتى كلمة هباء، والمفسرون يقولون أن الهباء هو دقائق وذرات الغبار التي ترى في ضوء الشمس إذا دخل مع النافذة. نعم. مع الإشراق الشمس. لا وزن له ولا. لا وزن قدر. له ولا قدر. نعم. ولكنه عند الله محسوب. نعم. وله وزن. فالشاهد أن مثل هذا الموقف يدعو الإنسان إلى الإخلاص. وإلى التحري الشديد للإخلاص. هذه الصفة العظيمة مهمة جدا في أي عمل يعمل الإنسان، لأنه إذا عمل العمل وقد فقد صفة الإخلاص مهما كان متقنا ومهما كان متبعا فيه فإنه سوف تكون عاقبته هذه العاقبة والعياذ بالله. أنه سوف يأتي يوم القيامة فيجده كالهباء المنثور. وهذا الحقيقة نحن نحتاجه كثيرا في كل أعمالنا اليومية، سواء في العبادة أو حتى في كثير من الأعمال غير العبادية. استحضار النية والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى والاحتساب فيها ومراجعة ذلك بين الحين والآخر. يعني الواحد منا ربما يكون فعلا على اطلاع على النصوص التي تدعو إلى الإخلاص وكذا، لكنه مع مجريات الحياة اليومية ينسى، ويعني تستهلكه حياتنا اليومية فينسى هذه الحقيقة المهمة جدا، وهي التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص القصد لله سبحانه وتعالى في العمل ومراقبة الله في كل دقيقة وفي كبيرة، حتى لا يفاجأ بهذه النتيجة التي تذهب بالألباب وبالعقول. أن يأتي الإنسان وهو يرجو ثم يفاجأ بأنه قد ذهب كل هذا العمل هباء منثورا. لا إله إلا الله. هذا يعني يذكر بما ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، والذي تصدق ليقال كريم، والذي قاتل فقتل قتل يعني حتى نفسه ذهبت ليقال شجاع. وكل هؤلاء يعترفون أمام الله بأنهم فعلوا ذلك يريدون ما عنده، ولكن الله سبحانه وتعالى يكذبهم فيقول: بل قرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ليقال شجاع فقد قيل، ثم يأمر بهم فتسعر بهم النار. يعني يكون أول، حتى قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوهر. هذه الحقيقة يعني تذكر منك يا دكتور عبد الرحمن في هذا الموضوع الخطير الذي ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا به دائما وأبدا. لذلك قال عبد الرحمن مهدي: وددت أن من كتب كتابا جعل في مقدمات الأبواب حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، التذكير بالنية. الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. اللهم آمين رب العالمين. في قول سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا إذا تأمل المسلم هذه الآيات من الآية 27 من سورة الفرقان إلى الآية 30، هذه تتعلق بالظالم يوم القيامة، ثم بشكوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهجران القرآن، ثم بعدها قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. نعم. وكفى بربك هاديا ونصيرا. لما يتأمل المسلم هذه الآيات تأملا من خلال واقع الذي يعيشه يشعر بنوع من الطمأنينة. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون هناك إسلام محض لا يجابه بالباطل، فلا بد من وجود الباطل الذي يجابه الإسلام. وقد يكون أهل الباطل من بني جلدتنا، وقد يكون أهل الباطل من الكفار من النصارى أو اليهود، أيا كانوا. وقوتهم في الباطل أيضا قد تكون قوية وشرسة، ويمكرون الليل والنهار. ولاحظ الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي، هذا عموم يعني ما من نبي إلا وله عدو، قال عدوا من المجرمين، وليس عدوا فقط بل قال إيش من المجرمين، يعني الذي بلغ الغاية في ماذا؟ في الإجرام. لكن بعدها قال وكفى بربك هاديا ونصيرا، يهديك في المهمات وينصرك في الشدائد. ولهذا نقول دائما أن المسلم يجب أن يتحلى بالصبر وأن يطلب الهداية والنصر في مثل هذه المواقف، وإلا فالإنسان المسلم في مثل هذه المواقف إما أن يضل والعياذ بالله، وإما أن يقنط، يعني هو بين هذا أو ذاك. ولكن الصواب هو أن يصبر وأن يدافع هذا الباطل كما دافع عنه أنبياء الله سبحانه وتعالى، بدءا من نوح عليه السلام الذي كان مثالا للصبر 950 عاما ويدعو وقوم لا يستجيبون له، يعني لما يؤمن له إلا قليل لا يستجيبون له، فكيف كان موقفه منهم؟ لما انتهى مرة في آخر أمره دعا عليه، وإلا انتظر 950 عام وهو يدعوه. فتصور هذا العمر المديد وهو يدعو قوما قد كتب الله عليهم الشقاء قبل أن يخلقهم، ومع ذلك نوح عليه السلام دعا ودعا ودعا ودعا حتى لم يجد منفذا للحق فدعا عليهم بعد ذلك. في قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، طبعا هذه شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أسلفت دكتور مساعد من هجران قوم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وهذه الشكوى وإن كانت واردة في قوم معينين إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل هجران للقرآن أيا كان وممن كان فإنه يدخل في هذا، ويخشى الإنسان أن يكون من أهل هذا هذه الشكوى ممن يشتكى. قال العلماء إن هجران القرآن ينتظم أمورا، منها هجران الإيمان به، ومنها هجران العمل به، ومنها هجران تحكيمه أيضا، ومنها هجران فهمه وتدبره، ومنها هجران تلاوته. طبعا هي تتفاوت في الحكم ليست واحدة، من لم يؤمن ليس كمن لم يتلو، من لم يتلو ليس كمن لم يتدبر، ولكن ينبغي على كل واحد منا أن يحاسب نفسه وينظر هل هو ممن هجر القرآن. فإن بعض المسلمين قد يكون ممن حتى أحيانا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن الغيورين على دين الله، ولكنه يقرأ القرآن كما يقرأه سائر الناس، لا يتدبره ولا يلتفت إلى معانيه ولا يجري أحكامه على نفسه وقلبه وينظر ما موقعه من كتاب الله عز وجل، لا ينظر ما آمره ولا ما ناهيه ولا ما زاجره ولا ما هي أخباره فيصدق، ولا ما هي علومه فينتفع بها، ولا هداياته فيجريها على حياته. فأقول يجب على كل واحد منا أن ينتبه إلى هذه القضية، ويحرص على ألا يكون ممن يهجرون القرآن، سواء في التدبر، في العلم، في العمل، في الهداية، في التحكيم، في الإيمان، في كل هذه القضايا. فيها معنى ظهر لي في هذه الصفحة في قوله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تلاحظ حتى التعبير هنا أنه لم يقل وقال الرسول يا ربي إن قومي هجروا القرآن، وإنما قال اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فعبر بهذه الصيغة اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كأنه يصور القرآن الكريم أنه له جرم وله هيئة، ثم هجر الناس وهجر المؤمنون به هذا الذكر وهذا الفضل وتركوه في جانب وسلكوا جانبا آخر، هجروه تماما. ثم قال في الآية التي بعدها وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا ذكر صفة من صفات القرآن وهي أنه نزل منجما، نعم. فكذلك الآن التدبر ينبغي علينا أيضا أن نتدبر الآيات منجمة مستقلة، فهناك آيات تتكلم في بعض الموضوعات تحتاج إلى تأمل منفرد عن بقية القرآن، وهذا يدعو إلى مسألة أن العناية بتدبر الآيات مع الإقلال منها خير من الإكثار مع عدم التدبر. نعم، وهذا كان مقصد من مقاصد تنزيل القرآن منجما. قال كذلك لنثبت به فؤادك، ولذلك نزلناه منجما قليلا قليلا حتى يرسخ وحتى تتفقه فيه وحتى تعمل به، وهذا هو الذي كان يسير عليه الصحابة في المنهجية الدراسة القرآنية، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما وحتى أنا أفكر أحيانا هل يقصد أبو عبد الرحمن السلمي 10 آيات بالضبط، أم أن أحيانا تزيل وتنقص حسب الموضوع أو شيء من هذا، لكن في نهاية المطاف هو جزء قصير من القرآن يتدبر فيه ويتفقه فيه ثم ينتقل إلى ما بعده، وأن هذا أدعى للفهم وللعمل والاستيعاب القرآن الكريم. أما يحرص الإنسان دائما أنه يقرأ كثيرا ويهذ مع الإخلال الشديد، مع الإخلال الشديد بالتدبر، فهذا لا شك أنه مخالف لهذا الآيات التي في قوله وكذلك لنثبت به فؤادك، مع الإشارة لأنه نزل منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان بالإمكان أن ينزل دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. تصدق ذلك يا دكتور عبد الرحمن، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم. شوف نعم. كلمة مكث يعني مهل شديد. نعم. وأيضا تصديقا لكلام أبي عبد الرحمن السلمي، حديث أظن أبي سعيد الخدري يا دكتور مساعد اللي يقول كنا نقرأه خمسا نقطعه خمسا خمسا. نعم. يعني خمسا بالليل وخمسا بالنهار ليكون أدعى، حتى العشر هذه ما تؤخذ دفعة واحدة، تقسم قسمين، خمس في أول النهار وخمس في آخره، ليكون أدعى للفهم وأدعى للنظر والتدبر والتملي. نعم. في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يعني لاحظ هذا الإجمال والاختصار في قصة نوح، في قصة موسى عليه السلام، يعني ذكر الرسالة والكتاب والوزير الذي هو هارون عليه السلام والإرسال إلى هؤلاء القوم وتدميره في آيتين فقط، يعني في آيتين فقط. ويأتي تفصيلها في آيات أخرى كثيرة جدا جدا، منها التي ستأتي بعد قليل وهي سورة الشعراء. نعم، سورة الشعراء أطنب فيها. نعم، سيأتي فيها تفصيل، ويأتي فيها أيضا ذكر كيف أن موسى عليه السلام طلب العون بأخيه. نعم، أن يكون عضدا. نعم، يشده فيه. وكونه طلب أخاه هارون وزيرا، ليس المراد أنه فقط وزير، بل أنه ينبأ. ولهذا كان من فضائل موسى عليه السلام على أخيه هو أن طلبه معينا وعضدا له، فكان من قدر الله أن يكون أيضا هارون وهو أكبر من موسى عليه السلام أيضا من الأنبياء، فهذه من اللطائف قدر الله في وجود نبيين في آن واحد لبني إسرائيل. نعم، ولكن لا شك أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام، ولهذا قال لا يأتي ذكر هارون إلا بالتبع. نعم، مثل لما قال لما جاء في الدعاء قال قد أجيبت دعوتكما. نعم، مع أن كان متحدث هو موسى. نعم، عليه السلام. نعم. عجيب باب ابن ملك، تأكيدا لما ذكرت، أنا أتأمل أحيانا طريقة القرآن في سياق بعض القضايا، تأتي التقدمة بآية أو بآيتين، ثم بعد يعني مسافة من الآيات أو من السور يأتي ما هو أكثر من ذلك وأوعب، ثم يأتي يعني الميدان العظيم للحديث عن هذه القضية. تفصيلنا التفصيل في سورة المؤمنون ذكرت 5 آيات في قصة موسى وهارون مع يعني أعدائهم وخصومهم، ثم أعيد هنا في آيتين، ثم لما جاءت الشعراء صارت ميدانا فسيحا، ثم أيضا في سورة النمل وفي مقدمتها أيضا. نعم. ثم في سورة القصص في كل واحدة منها يأتي الخبر واسعا، وأكثرها هي سورة القصص التي جاءت بأمر الميلاد والرسالة ثم والهجرة الأولى. نعم، ثم بعد ذلك النبوءة وما يتصل بها. وتظهر يعني فائدة مثل هذا التتبع، لو كنا نتتبع القرآن الكريم حسب نزوله. نعم، يعني في تصوري أنها كان وقع على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ينتظرون الوحي وهي تترتب في النزول، يعني متى كان الإجمال ومتى كان التفصيل ومتى كانت الإشارة حسب النزول. أما الآن ونحن ندرسها حسب ترتيبها في المصحف هذا أمر آخر. نعم، هذا يختلف، تختلف النظرة. يكون الاستنباط هنا صحيح ولا الاستنباط هنا صحيح؟ وهذه مسألة أذكر أني تكلمت أنا والدكتور محمد في حلقة من حلقات برنامجك أفانين القرآن عن موضوع المناسبات بين السور وبين الآيات والمقاطع، وأن هذا علم يعني درسه العلماء وتكلموا فيه بكلام طويل يعني ومؤلفات كثيرة. لكن أتصور في مثل التفاسير التي بدأت الآن خاصة التفاسير المعاصرة، وأضرب مثال بتفسير الشيخ عبد الرحمن حبنكة، أي نعم، معارج التفكر ومعالم التدبر. أنا أعتبر هذا الكتب من أفضل الكتب التي فسرت القرآن حسب ترتيب النزول. نعم. انتهى فيه من العهد المكي، ومعظم القصص الذي ورد فيه موسى عليه الصلاة والسلام كان في القرآن المكي، صحيح. القرآن مكي. نعم. فرتبع هذه المسألة رتبها ترتيبا حسب نزولها، قصة موسى عليه الصلاة والسلام متى وردت مفصلة ومتى وردت موجزة ومتى وردت، فكان فيه كلام جيد جدا. طيب أنا هذه الفكرة دكتور عبد الرحمن يعني بدأت عندي من سورة البقرة حقيقة، ولا أقول أني وجدتها يعني بالاستقراء في كل موطن، لكن مثلا في سورة البقرة قضية الإنفاق والصدقة أشير إليها إشارة عابرة في أول السورة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم بعد ذلك بمسافة قال فصلت. يسألونك ماذا ينفقون، ها؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. ثم جاء بعد ذلك في آخر السورة، في آخر السورة تفصيل. ميدان واسع جدا للتفصيل في أمر النفقة والصدقة وما يتصل بها، وذكر النفقة وما يقابلها وهو الربا، ما يدل على أنه هناك منهج تربوي للقرآن في تهيئة النفوس لقبول أمر ما أو للحديث عنه، وأنه لا يأتي دفعة واحدة أو جملة واحدة في كل قضايا. في قضية مرتبطة بما نتكلم عن قصص القرآن وما طرحه الدكتور عبد الرحمن في الكتب التي قصدت أن ترتب سور القرآن على حسب نزولها، طبعا هناك إشكالية في أنه ليس هناك ترتيب متفق عليه. نعم صدق، لكن ليست مشكلة بقدر ما أن عندنا أيضا قضية مهمة جدا، وهي أنه يجب أن نستفيد من هذه الطريقة وأن لا نغفل أن سياقات القرآن مقصودة. لماذا؟ لأن وضع السورة أو وضع هذه الآيات في هذا المكان بهذه الطريقة من النظم هو أولى من قضية الترتيب، لكن لا يعني أننا لا نستفيد من الترتيب، يكون عندنا نوع من التوازن، فلا نرفض قضية الترتيب رفضا تاما ولكن لا نجعلها أصلا، لأن لا نستطيع أن نلزم جزما تاما متى نزلت هذه الآيات إلا في بعض السور وبعض الآيات إن يكون عندنا فيها دليل واضح ونص صريح. نعم. أما أغلبها فهو ظني، ولكن هذا الترتيب بهذا الأسلوب قطعي، يعني أن ترتيب الآيات بالإجماع هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذه عن جبريل عن رب العالمين، هذه إذن قضية لا نغفلها. نعم. هو يأتي كلامك دكتور مساعد، لو وقع هناك تعارض بين ما نستنبطه من ترتيب القرآن على وجهه هذا واستنباط من ترتيب القرآن على ترتيب النزول، نعم، قد يقع تعارض من هذا الاستنباط وهذا الاستنباط، قلت صدقت نقدم الترتيب الموجود. نعم. نعم. لأنه قطعي كما تفضلت، لكنني لا أرى أنه قد يكون هناك تعارض خاصة في ميدان التربية، ميدان السيرة النبوية وتتبع. نعم. لذلك يعني وجدت من كتب في تفسير القرآن بالقرآن يقول نحن نريد أن نفسر القرآن بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته التي كان عليها، وننظر في السيرة نظرة قرآنية أيضا كيف تنزل القرآن في مواطن النزول على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة، لا شك أن كان لها اعتبارات. ولذلك العلماء القرآن عندما تكلموا عن سبب النزول وأهميته في فهم القرآن يقصدون هذه المعاني. نعم. أيضا المكي والمدني كما تعلمون من يعني من علوم القرآن المهمة جدا. نعم. والتي ينبني عليها كثير من الأحكام التي تتعلق بالتفسير وما يتعلق به، حتى الناسخ والمنسوخ ما يتصل. بالضبط. نعم. أنقلكم يا مشايخ إلى قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الحقيقة هذه السورة سورة القرآن حقيقة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهنا آية الحقيقة أنا أعتبرها مهمة في يعني بيان منزلة القرآن وعظم العناية به في الدعوة إلى الله عز وجل، حيث قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. فسمى الجهاد الكبير هو الجهاد بالقرآن. لماذا؟ لأن الجهاد بالقرآن لا ينقضي ولا ينقطع، والناس بحاجة إليه في كل زمان في كل مكان من كل الأعمار في كل اللغات. ولا أدل على ذلك يا إخواني من أننا نلاحظ الآن أكثر من يسلم من الغربيين بالتتبع والاستقراء هو بسبب القرآن، ما يدل على أنه وسيلة الجهاد العظمى، وأننا لا نلجأ إلى القتال ويعني الضرب بالسيف إلا عندما لا يوجد القرآن. ولذلك نحن نرسل الرسل ونكتب الكتب ونبعث نسخ المصاحف والترجمات إلى هؤلاء القوم ندعوهم بها إلى هذا الهدى والبيان، فإن أفاد فيهم كفونا مؤونة القتال وما يتصل به، وإن لم يفيد فيهم جرى في حقهم ما يجري، يعني ما أجراه النبي صلى الله عليه وسلم في حق الكفار من دعوتهم للإسلام ثم الجزية ثم القتال. وأيضا في تسميته جهاد إشارة إلى ثقله وأنه ليس هينا. البعض يرى أن الجهاد بالقرآن هو مجرد تلاوة فقط، بالعكس الجهاد بالقرآن في تصوري أشد من الجهاد بالسنان. نعم. في عبئه وفي ثقل رسالته. نعم. وأذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يكرر كلمة جميلة وأنها أثرت عنه عندما قال أن الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. لأن الجهاد بالنفس يعني عندما تزهق النفس تنتهي القضية. لكن أن تبقى طول حياتك وأنت تجاهد بالقرآن والتعليم والصبر على ذلك والاحتساب، أنا أرى أن هذا أشق منه بكثير. نعود إلى آية في قوله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ويعني انظر إلى هذا التعبير، يعني الآية 43. نعم، الآية رقم 43 في سورة الفرقان، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذي يتبع هواه ويقدم طاعة هواه على طاعة مولاه أنه قد اتخذه إلها من دون الله. نعم. ربما لو قلت لأحدهم ممن يفعل ذلك وهو ظاهر في حياته أنه يعني يتتبع هواه وشهوته ويجعل أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم دبر أذنيه ولا يبالي بمخالفتهما إذا كان هذا يوافق هواه، فإذا وافق هواه طاعة الله ورسوله فعل ذلك الفعل لا طاعة لله ولرسوله، وإنما لأنه وافق هوا في نفسه إما ظهور أو شيء فهذا منه. لا يعد مطيعا لله. نعم. نعم. لكن انظر إلى قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لو سألت من يطيع هواه ويلحظ عليه هذا وقلت له أنت يا أخي قد اتخذت إله هواك إلها من دون الله لأنكر هذا أشد الإنكار. نعم. ويعني حتى من كلام المفسرين وكلام أهل التاريخ الذين ينغمسون في الهوى ويبتعدون عن الله سبحانه وتعالى لا يشعرون بما هم فيه من الانحراف. لا إله إلا الله. هذا نوع ولذلك نعم، ولذلك نعود إلى ما ذكره الدكتور محمد قبل قليل قضية هجران القرآن. وأن هجران القرآن تولد عند الإنسان نوع من التبلد حتى لا يدري ما هو الحلال من الحرام ولا ما هو الانحراف من الاستقامة. ولذلك كما يقول صاحب نفح الطيب في قصيدة جميلة، أيوة، عندما يقول: سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة، أعمى وأعشى ثم ذو نظر وزرقاء اليمامة، لولا استقامة من تراه لما تبينت العلامة. الله. لولا معرفة الطريق الصحيح والطريق السوي الذي يبين لك القرآن لما عرفت طريق الانحراف. صحيح. وتبين لك الحق من الباطل. ولذلك كلما عاد الإنسان إلى القرآن وتدبر وتأمل وجعله سميره وأنيسه قراءة وتدبرا كلما اتضحت له طرق الضلال وتبينت له. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. يعني استبانة سبيل المجرمين لا تكون ترى تلقائيا وإنما بمعرفة الحق. نعم. تعرف الطرق المنحرفة عنه. نعم. والقرآن جاء بالحق وجاء أيضا ببيان الباطل والدلالة عليه. نعم. ولذلك تجد مثلا ذكر المنافقين وأوصافهم وما عندهم من الحيل والمكر والكيد مذكور بتفصيله في سورة الأحزاب، في قصة الأحزاب ذكرت يعني قضية المؤمنين واليهود والكفار في آيات مقتضبة، وأكثر القصة صار عن المنافقين الذين كانوا صفا يعني خامسا في إنام. تأكيدا لكلامك يا دكتور عبد الرحمن في موضوع اتخاذ الهوى إلها، وإن كنا أطلنا في هذا الموضوع، لأني رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يؤكد على أن هذا من أبواب الشرك التي أغفلها كثير من أهل العلم. يعني ليس الشرك في أن يعبد الإنسان معبودا غير الله، بل قد يعبد هواه ويكون بذلك مشركا، نسأل الله العافية والسلامة. قد جاء تأكيد هذا المعنى في أكثر من سورة، منها التي في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. لا حول. انظر كيف أكد هذا المعنى تأكيدا بالغا. أنا أقول من الصور، وأرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح، من تجده الآن في رمضان مثلا يصوم ولا يصلي وهو يعلم مقدار الصلاة في دين الإسلام وعظم يعني حظها، ومع ذلك يذعن بقبول الصيام لأنه يوافق الهوى في تخفيف وفي أنه في نهاية النهار بيأكل من هالطيبات ويوافق الناس أيضا فيما، لكن تجي الصلاة أثقل عليه من جبل أحد، قد لا يؤديها إلا في اليوم الأول واليوم الأخير. الله أكبر. فضل أبو عبد الملك. نعم، في قول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذه الآية 55. نعم. لو تأملنا من الآية 45 إلى الآية 55. نعم. سنلاحظ أنه كلام عن قدرة الرب سبحانه وتعالى. نعم. يعني أشياء من أفعاله. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إلى أن قال أيضا في الآية 47 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ثم قال في آية 53 وهو الذي مرج البحرين، ثم قال في آية 54 وهو الذي خلق من الماء بشرا. لاحظ هذه الآيات بعد ما ذكر هذه الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى الربوبية قال ويعبدون من دون الله. سبحان الله، يعني هذا الأمر البين عند الناس في أنه لا خالق إلا الله، لا محرك لهذا الظل إلا سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الشمس وهو الذي قدر هذه المقادير، هو سبحانه وتعالى الذي مرج البحرين، هو الذي خلق الناس، ومع ذلك يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ولو لاحظت الآية السابقة كلها جاءت في منافع الإنسان، يعني كل هذه من المنافع الإنسان، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، ولذلك قدم النفع هنا. نعم، فقدم النفع لما سبق من ذكر هذه الأمور. فهذا المعبود لا يضر ولا ينفع، وهو أيضا مرتبط بقوله من اتخذ إلهه هواه، أيضا لأن الهوى إنما هو يضر ولا ينفع. نعم. فيتخذ الهوى الذي يضر ولا ينفع معبودا من دون الله، وهذه أوصاف الله سبحانه وتعالى وهذه قدرته سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجدهم ليس فقط أنهم يعبدون من دون الله فقط، بل كما قال سبحانه وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني مظاهرا على معصيته مظاهرا. وتأمل أنت حال الآن يعني عتاة العصاة، أو تأمل حال الكفار أو من ألحدوا العياذ بالله، تجد عجب، يعني تجد عجب أن يتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يفكر في أمر عبودية الله أبدا مبدا، تجده من أشد الناس عداوة لله سبحانه وتعالى. الله، وهذا والعياذ بالله لا شك أنه من أكبر الخذلان. نسأل الله العافية. في قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أنا أعتبر هذه الآية أصل في الذوق، في كون المؤمنين لهم سمت وعندهم ذوق إذا مشوا وإذا خاطبوا وإذا تكلموا، وليسوا يعني كما يقال في التعبير العام مثلا مرجوجين، الواحد منهم عندما تراه يعني تمجه وتستهجن تصرفاته ولا ترى فيه من الوقار ولا من السمت ولا ما يعبر عما يحمله من الإيمان وما يحمله من الحب لله والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وليس المقصود هونا أنهم يدبون دبيبا، المقصود إذا مشوا إيش يعني، بوقار وسكينة ووقار، يعرف منهم أنهم أهل ثقل. أنا أقول هذا والله أعلم، يعني عندما يكمل عقل الإنسان يكون ثقيلا يتأذ في مشيته وفي حركاته وتصرفاته، يعني يزن نفسه وزنا. أما إذا خف عقله فإنه يصبح والعياذ بالله يطيش، يعني ما كأنه ثقل على هذه الأرض. سبحان الله. وهذا ترى من الصفات التي كان يمدح بها حتى قبل الإسلام. نعم. يعني الرزانة. نعم. والوقار. نعم. والسمت الحسن. نعم. وعدم العجلة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للأحنف بن قيس. إن فيك لخصلتين. أشجع عبد القيس. أو لا أشجع عبد القيس. نعم. نعم. يحبهم الله ورسوله. الحلم. شوف سبحان الله ما أجمل يعني يقول الخصلتين هذه يحبها الله ورسوله. شوف إجمال هذا والله إغراء في ما هما الخصلتان. أي والله قال وما هما رسول، بل قال هل هذان الخلقان تخلقت بهم أما أن الله جبلني عليهم. قال بل الله جبلك عليهم. صحيح. الحلم والأنا، ولذلك يذكرون أنه عندما جاء وفدهم كلهم هرعوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستعجلوا شعة غضرة. نعم. إلا هو انتظر وتأنى وربط ناقته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فالحقيقة هذا ترى يعني مثل هذه الفوائد المهمة جدا التي تظهر من خلال مثل هذه الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا سلام، بس توقف تأمل في مثل هذه الصفة، والله فيها فوائد كثيرة كما تفضلت. يعني العجيب أن أنا يعني أشرت إلى هذا أبو عبد الله، لأني أرى أن كثيرا من الناس يرى التدين هو أنك تصلي، أنك تصوم، تقوم بالفرائض الخمس. التدين ليس هو هذا، هذا جزء من التدين ولا شك أنه ركن ركين فيه، ولكن أيضا المتدين حقا هو الذي يأخذ هذه الصفات كلها ويجعل منها منظومة متكاملة تعبر عن حقيقته. إذا رأيته يمشي عرفت أنه مختلف عن الناس، إذا رأيته يتكلم عرفت أنه مختلف عن الناس، إذا رأيته يقرأ مختلف عن الناس، إذا رأيته يصلي كذلك مختلف عن الناس. وإذا يشوف كيف جمع بين الثنتين، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، طيب وإذا خاطبهم الجاهلون، غالب الناس إذا خاطبهم الجاهلون صاروا مثلهم جاهلون جاهلين، صاروا مثلهم جاهلين. أما المؤمن لا يصدر إلا عن قيم وأخلاق، لما يسب هذا الطائش هذا السفيه يقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك وفقنا الله وإياك، ما يرد عليه إلا بما هو خير. البعض قد يفهم من الآية وهو ظاهر قالوا سلاما أنهم قالوا هذه اللفظة بعينها، إذا أخطأ عليهم أحد قالوا سلام، لا وإنما هي مسالمة، وإنما يعني قالوا قولا فيه مسالمة فيهم ولا يلام فيه. صحيح. وأيضا من القضايا المهمة في مثل هذا وقد نبه عليه السلف أنهم لا يمشون مشية المتماوت. نعم. وهذه الصفة ليست حميدة، نعم، وإنما كما ذكرت أنها تكون سبحان الله كأنها صفة قد لبسته، لأنه يحس بما آتاه الله سبحانه وتعالى من نوع الكمال الإيماني الذي يجعله يتأد في مشيته ويمشي مشية طبيعية، فلا هي زائدة عن الحد ولا هي ناقصة، لأن أيضا الزيادة عن الحد كأن الإنسان قد وضع في جنبيه يعني كيلو من الرصاص أو الزئبق لا يستطيع أن يتحرك، ليس هذا مقصودا، ليس مقصودا، لأنه تجد أيضا بعض الناس يفهم منها مثل هذا الشيء أنه يمشي مشية تحس فيها نوع من التكلف. بل عمر بن الخطاب تأكيدا لكلامك عبد الملك لما رأى رجلا يمشي مشية ميتة ضرب، قال إينا علاه بالدرة وقال لا تمت علينا ديننا. يعني امشي مشية فيها قوة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحدر من صدر، يعني من جمال المشية وقوتها، لكنها فيها من الوقار والجمال والهيبة، بينما أن السرعة في المشي لا تنافي الوقار. نعم. وترى تظهر لعلمك يعني ليس يقولون الآن إذا مشى الرجل مشية التكبر والخيلاء، قالوا هذا يمشي مشية الطاووس، لأنها معروفة مشية الخيلاء سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة أظنه أبا دجانة يمشي مشية الخيلاء بين الصفين فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، فهي مشية معروفة واضحة. لذلك أذكر البحتري عندما مدح المتوكل في خروجه لصلاة عيد الفطر فقال له يمدحه في قصيدته الرائية الرائعة جدا التي يقول فيها بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضية تفطر، إلى أن قال فيها قال ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهى ولا يتكبر حتى برزت إلى المصلى فانجلى ذاك الغبار وزال ذاك الأثير. فالشاهد أن هذه مشية معروفة مشية الخيلاء لا تخفى على الناظر، وكثير من أو قليل الحقيقة في مجتمعات المسلمين من ترى يمشي هذه المشية وهي تظهر عليه. ونسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الكبر. يقول في قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. حبذا لو يا أبا عبد الملك حدثتنا عن هذا المفهوم لم يسرفوا ولم يقتروا، أنهم ينفقون. نعم. ماذا يعني؟ يعني أنا سبحان الله أنا كنت سأنطلق بالحديث فيها سبحان الله. هذه الآية الحقيقة كانت تذكرني بأحد أعلام القرآن وهو الحسين بن فضل، يعني من علماء القرن الثالث، وكان بارعا بديعا في معاني القرآن، وقد يعني عمل في أو جمعت رسالة أقواله في رسالة في جامعة الإمام جمعتها باحثة، وله كتاب في هذا اللي في أمثال قرآنية الأمثال الكامنة يسمونها، فهي ليست ظاهرة ولكنها معنى أن هذا المذكور يشبه هذا المثل. وقد كان يسأل أنه كان يقول أنه يخرج أمثال العرب من القرآن، فسألوه مجموعة أسئلة، فكان منها قالوا أين تجد خير الأمور الوسط أوسطها، فذكر مثالا لها هذه الآية: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذا طرف، ولم يقصروا، الطرف الثاني، وكان بين ذلك قواما، هذا الوسط، خير الأمور أو أوسطها. يمكن أيضا أن يستدل عليها بقوله لا فارض ولا بكر، ويستدل عليها بمجموعة من الآيات، هو مجموعة، فمنها هذه الآية. فهذا الحقيقة لا شك أنه يعني قياس أو ميزان مهم جدا في حياة المسلم. لو تأمل المسلم حياته، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لو تأملنا حياتنا غالبا ما تكون إنفاقاتنا الحياتية في قضايا الحاجيات أو الكماليات. نعم، الضروريات نعم موجودة، لكن قد تتزاحم عندنا الحاجيات والكماليات مثلا، فتقدم الحاجيات وهي أقل على الكماليات، وأحيانا قد تزاحم الكماليات مع الضروريات، قد تقدم الكماليات على الضروريات، مع الإنسان لا يرتب نفسه فيقع عنده إشكال في هذا. فالإسراف لا شك أنه مذموم، والتقتير بحيث أنه يرى أن الجمع مقصودا لذاته فلا ينفق أبدا، لا شك أنه مذموم أيضا، ولكن الإنسان يكون وسطا بين هذا، ومن أعطاه الله سبحانه وتعالى الفقه في مثل هذا فلا شك أنه نوع من الحكمة يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وليس المقصود بالإنفاق هنا بالمناسبة الإنفاق على النفس وعلى الأهل والولد، حتى الإنفاق في سبيل الله نعم ينبغي أن لا يكون فيه إسراف ولا تقتير. صحيح. كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن مالي صدقة لله. الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا كعب، يكفيك سهمك الذي بخيبر. الله أكبر. مع أنه نذر، قال: إني نذرت يا رسول الله. نعم. ومع ذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذره وأرشده إلى ما هو خير. ما هو خير. لماذا؟ لأنه قد لا يكون له طاقة ولا صبر، وقد يصيبه من العوز والحاجة، وذريته كذلك، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه الخير. نعم. فهذه قضية يجب أن نفهمها حتى في دين الله. صحيح. اللي يريد أن يقوم الليل كله نقول: ما تقوم الليل كله؟ تقوم وتنام. اللي يريد يصوم النهار كله نقول: ما تصوم الأيام كلها؟ صيام الدهر، من صام الدهر فلا صام. نعم. أي نعم. فنقول: لا، تصوم يوما وتفطر يوما إن أردت، يعني أفضل ما يكون. شيخ محمد، الكلام إذا ذكرتمه الحقيقة هو الأصل، وهذا التوجيه العام النبوي ليس لم يكن لكعب فقط، حتى لسعد بن أبي وقاص لما أوقف ثلث ماله. لكن قد يستدل بعض الناس بحال أبي بكر رضي الله عنه لما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للنفقة، فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فاقتطع نصف ماله وجاء به، فلما ألقاه عند النبي وجاء أبو بكر بماله، فقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر قال: أبقيت لهم نصف مالي. وقال أبو بكر: اليوم لا أسابق أبا بكر أبدا. قال عمر. عمر نعم. قال عمر: لا أسابق أبا بكر اليوم، لا أسابق أبا بكر أبدا. حال أبي بكر حال خاصة. نعم. لا يقاس عليها. نعم. لأنه من الذي سيكون مثل أبي بكر وأهل أبي بكر في صدقه وقوة إيمانه؟ نعم. وفي أنه كان تاجرا. نعم، هو نعم كان تاجرا. نعم. يحسن التكسب. فهذه مسألة أيضا يجب انتبه لها، أن بعض الناس قد يستدل بحال أبي بكر ويغفل الحال العامة. نعم. وهنا يجب أن ننتبه دائما إلى أنه من التوازن حتى في طرح هذه الأمور أن ننتبه إلى الأحوال كلها، ما نأخذ حالا واحدة ونعممها. نعم صحيح. مثل ما يحصل أحيانا بعض الناس لما تكون على سبيل المثال مع الهجر المبتدع، تجد يأخذ حالة واحدة يتصيدها من كلام السلف ثم يجعلها في كل زمان وفي نعم كل مكان، مع أن أحوال هجر المبتدع متنوعة ومتعددة. أقول مما يصدق كلامك يا أبا عبد الملك أن أبا بكر لم يبيع بيته. نعم. إنما جاء بالماء السالب، بالمال السائل. نعم. يعني بي بي نقود يعني. النقود من الذهب وغيره، وهذا يمكن تعويضه لمثل أبي بكر. صحيح. يعني ما باع بيوته ولا أراضيه ولا مزرعته. نعم. مع ذلك قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني مما ادخرته من المال. لكن لو فعل خلاف ذلك والله أعلم لكان في ذلك شيء من الإضرار بالنفس. صحيح. نعم. أنا وأنتم تتناقشون حول هذا المعنى أتذكر الآية التي في سورة الملك. نعم. في قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير سبحانه. يعني البعض من الذين يعني يحرصون على التمسك بالإسلام يبالغون أحيانا في التمسك ببعض الشعائر على حساب شعائر أخرى، أو حتى يضروا بأنفسهم وبصحتهم. نعم. مثلا الصيام والانقطاع له، أو القيام والانقطاع له، أو المبالغة في الإنفاق والإضرار بالأهل ومن يعول وهكذا. نعم. فالمنهج الدي الصحيح الشرعي هو هذا التوسط. سبحان الله. في العبادة، حتى في العبادة، حتى في الإنفاق في سبيل الله. نعم. التوسط هو المنهج الصحيح. وأرانا قد أطلنا في سورة الفرقان، وبقيت علينا سورة الشعراء، وهي سورة لعل الله سبحانه مليئة بالفوائد، ولكننا عندما ننطلق من بعض الفوائد أحيانا تستهلكنا لما فيها من الفائدة. لعل الله يسر لقاءات أخرى يكون فيها وقوف عند مثل هذه سورة الشعراء. نعم. ممكن أن في اللقاء القادم نبدأ من سورة الشعراء مثلا. أسأل الله أن يسر. قد بسط فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام بسطا يعتبر من أوسع ما في القرآن الكريم. الله من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.